نأتي الآن للبنان، ورد ذكره في القرآن، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نأتي لليد ونكتفي بها. اليد خمسة أصابع، العرب تسمي هذا خنصر وهذا بنصر وهذه وسطى وهذه سبابة وهذه إبهام. نحن عندما نقول شيء مبهم بمعنى غامض غير معروف، تقول لأحد الناس مثلا كلامك مبهم غير متضح، هذه الأيادي لو وضعتها هكذا تأتي كلها متجهة، إلا الإبهام يمكن يأتي على كل طريقة. جميل. فلا يعرف له جهة، لذلك سمي مبهم. إبهاما سمي إبهاما لأنه مبهم. نأتي ما يتعلق بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام. ما يتعلق بالخنصر والبنصر من ناحية الشرع عمليا، هذان موطنان للتختم. للتختم معنى التختم وضع الخاتم. الخاتم إما أن يوضع في البنصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه ها هنا في الخنصر، يضعه في الخنصر، كان خاتمه عليه الصلاة والسلام هذا المكان، سواء كان في اليمين أو كان في اليسار. وكذلك البنصر يوضع فيه الخاتم، لكن جاء النهي عن التختم في الوسطى والسبابة. جاء النهي عن السلم عن التختم في الوسطى والسبابة. أما الوسطى فلتوسطها أمرها واضح. بقينا في السبابة. أحيانا اللغة تنقل كما هي، تنقل كما هي، وإن كان مبدأها ليس بحسن، لكن مع ذلك تبقى مجرد لفظ لكن المعنى يزول. تحرير هذا المعنى، العرب كانت تسمي هذه الإصبع السبابة. لماذا سبونها السبابة؟ كانوا إذا تشاجروا وتخاصموا يسب بعضهم بعضا بها، يعني يشير إلى الرجل، يشير إلى خصمه إلى عدوه ويسبه، فسميت سبابة. سبابة. لما جاء الإسلام عاملهم بنفس اللفظ، جاء في الحديث فحلق ما بين السبابة وإبهامه، وورد كثير ذكر السبابة، لكن بعض الصحابة يتحرجون من ذكر السبابة، تراهم يقولون السباحة، المسبحة، المشيرة، هذه كلها وردت عن الصحابة، السبابة. عن التابعين، عن السلف، السباحة، المسبحة، المشيرة. مع إبقاء أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عن الصحابة بتسميتها بالسبابة. لكن بعض أهل العلم يرى أن عندما نقول في الشرع أنها السبابة لا نقصد أصل اللفظ، وإنما نقصد الآن انقلب الحال. كيف انقلب الحال؟ يقولون، ورد حديث عند الإمام أحمد في المسند بسند حسنه الألباني، صحابة أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليهما، من حديث عبد الله بن عمر أنها لأشد على أن السبابة هذه لا هي أشد على الشيطان من الحديد. يعني عندما الإنسان يوحد ربه يشير بالتوحيد هذه تغيظ الشيطان. إذن أصبحت السبابة الآن منتقلة عما كانت العرب تألفه من الخصام بين الرجل والرجل، إلى قضية أن المؤمن ينازع بها الشيطان. ينازع بها من؟ ينازع بها الشيطان. هذه الخمس كما قلت ما يمكن أن نتكلم به عن البنان. نحن تعبدنا الله من السنة أننا نشير بهذه، فإن كان الإمكان أن نشير بإصبع أخرى. يقول الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في شرحه لسبل السلام عن بعض العلماء ولم يسمهم، إن هذه الإصبع متصلة بنياط القلب، بنياط القلب السبابة. السبابة. فيقول إن الإشارة بها بالتوحيد تجعل القلب حاضرا، تجعل القلب حاضرا. هذا قول علماء لا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون حقا وقد لا يكون حقا، لكن يعني هؤلاء لهم مكانتهم، لهم قدرهم، لهم علمهم، لهم معرفتهم، لهم ورعهم الذي لا يجعلهم لا يتجرؤون على العلم جزافا، فننقله كما هو، والعلم عند الله إن كان هذا حقا أو غيره حق.